موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة. الدليل يعني على أن الله عز وجل له أسماء حسنى، وذلك من الكتاب والسنة. فأما الكتاب قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني يبين أن لله أسماء حسنى. وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فهذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، والحمد لله رب العالمين.